إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الدعوة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة. اللهم صلِّ وسلم على ذلك النبي الصادق الأمين صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الحشر واليقين. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة أولا بتقوى الله العظيم وطاعته ولزوم أوامره وكثرة مخافته، فإن التقوى شعار المتقين ودثار الصالحين ووصية الله في وفيكم أجمعين. أما بعد، ها نحن أيها الأحبة في شهر رمضان في أيامه الأخيرة التي يعلن فيها وداعه ورحيله، يودعنا شهر رمضان في أيام يزيد ربه عز وجل من العطايا فيه. هذه الأيام، أيام العشر الأواخر، الذي ينظر الناظر ويرى الرائي فتور الهمة والانشغال بالأسواق والانشغال بسفاسف الأمور، والبيوت مزدحمة على الطعام وعلى المعجنات وما إلى ذلك من الأمور. يغفل الناس في هذه الأيام، ولهي أفضل أيام شهر رمضان. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءت العشر الأواخر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. حديث يرويه البخاري ومسلم، شد المئزر. كلنا يعلم أيها الأحبة، حينما يعمل العامل يبدأ حينما يأخذه التعب، وحينما يشتد به الإعياء يبدأ محزمه ينزل فيحدل حزامه من أجل أن يجدد نشاطه للعمل. وها نحن قضينا أكثر من 20 يوم من شهر رمضان، بدأ النحول والتعب والإعياء يظهر علينا. الآن لا بد أن نعيد النشاط ونزيد الهمة ونشد المئزر من أجل أن نحظى بعظيم الأجر الذي ادخره الله سبحانه وتعالى لنا في هذه الأيام المباركات. شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله، يقول العلماء وهم يفسرون هذا الحديث، أيقظ أهله لأمرين. الأمر الأول هو مسؤول عليهم، لا بد أن يعينهم على الطاعات، ولا بد أن يرشدهم إلى فعل الخيرات، ولا بد أن يأخذ بأيديهم إلى طريق النجاة. هذا أولا. ثانيا، يوقظ أهله بمعنى اعتزلهم حتى لا يشغلوه عن الطاعة، لا ينشغل بالمباحات عن الطاعات حتى لا ينشغل بأهله ومجامعتهم والجلوس معهم عن طاعة الله عز وجل، لأنها أيام مباركات لا بد أن نستخدمها وأن نستغل كل ساعة أو دقيقة منها. العشر الأواخر فيها ليلة القدر، هذه الليلة التي قال الله تبارك وتعالى عنها: إنا أنزلناه، يعني القرآن، إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر، أي ما أدراك ما عظيم أجرها، وما أدراك ما كرامتها، وما أدراك ما قيمتها عند الله. لا يعلم أجرها وقيمتها إلا الله عز وجل، الذي خلقها والذي جعلها والذي أنزل القرآن فيها. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. لماذا خير من ألف شهر؟ لأن القرآن نزل فيها. لماذا خير من ألف شهر؟ لأنه لا يعلم أجرها وحقيقتها إلا الله عز وجل. لماذا هي خير من ألف شهر؟ لأن الملائكة تتنزل فيها وجبريل عليه السلام ينزل فيها. إذن الرحمات، والملائكة لا تأتي إلا بالرحمات للمؤمنين والعقاب للمجرمين. الرحمات تتنزل. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام، أي هي سلام، هي سلام، هي سلام للمسلمين، هي سلام وأمان للمؤمنين، هي سلام للمتقربين إلى الله، هي سلام للذين جاءوا طائعين، هي سلام، سلام هي حتى مطلع الفجر، حتى يطلع الفجر السلام ينزل عليكم السلام، السلام يقرئكم السلام، السلام ينزل عليكم الأمن والأمان. خير من ألف شهر ذكر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا عبد الله ألف شهر عبادة متواصلة، أو صام ألف شهر، المهم عبادة متواصلة. سيدنا أبو بكر الصديق استغرب، ألف سنة يعني 83 ألف شهر عفوا 83 سنة وثلاثة أشهر وأربعة أيام، لأن الأكل والشرب والنوم أين يذهب والعمل؟ فقال: يا رسول الله، وأينا يستطيع مثل هذا وأعمارنا ما بين 60 و70؟ هي أحلى 60 سنة أعمارنا. فأنزل الله عز وجل هذه الآية، ودعاه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا المسلمين فتلاها عليهم: ليلة القدر خير من ألف شهر، الذي يحيي هذه الليلة ويقوم ما فيها ويقرأ القرآن فيها، والذي يتعلم فيها، والذي ينفق فيها، خير له من ألف شهر. إذن أيام مباركات، ما علينا إلا أن نجدد إيماننا من جديد، ونجدد حياتنا الإيمانية من جديد. وتجديد الإيمان كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم. الإيمان يعتك، الإيمان في القديم، الإيمان يتهرى. إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فجددوا إيمانكم بلا إله إلا الله. لا إله إلا الله، علينا أن نجدد إيماننا بالذكر، بذكر ربنا تبارك وتعالى الذي يقول في الحديث القدسي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه، وما زال ومن أتاني مشيا أتيته هرولا، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. ولئن استعاذني لأعيذنه، ولئن سألني لأعطينه. إذا تكون رباني، رباني تنظر بنور الله، تبطش بقوة الله، تتكلم بكلام الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان ربانيا، ونحن حينما نتقرب إلى الله عز وجل بالأذكار والنوافل نتقرب إلى أن نكون ربانيين، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. لا إله إلا الله، التوحيد، التوحيد الخالص لله عز وجل. لا يستحق أحد أن نصرف له عباده ولو بقدر أنملة. يحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن رجلين من بني إسرائيل أخذ أسيرين إلى بلد مشرك، وكان حبرين، فجيء بهما وأمر أن يسجد للأصنام التي يعبدها أولئك القوم، فأبوا. ثم عولج بالصياح وضرب ضربا شديدا فأبوا. فجاء أخبث القوم يحمل بين يديه ذبابتين، قدم ذبابة يعني ذبابة، إلى هذا ذبابة وإلى هذا ذبابة، حيوان حقير، حيوان بسيط. قال: قدم هذه الذبابة لصنمنا. أحدهما قال: ذبابة، وما لا تعني الذبابة. فجاء وقدمها وسبح بحمد ذلك الصنم بهذه الذبابة. والآخر قال: لا والله، وإن كانت حقيرة لكني لا أصرفها على وجه مشروع عبادة إلا لله عز وجل. فقتل، هذا قتل شهيد، وهذا ما زال الشيطان يغري به حتى قتل. صاحب الذباب الذي قدمها إلى الصنم أدخل النار، والذي أبى أن يقدم هذه الذبابة أدخل الجنة. هكذا يخبر عليه الصلاة والسلام. نحن لا نحب إلا الله عز وجل، ونحب الخلق من أجله، نحبكم جميعا من أجله، أما المحبة المطلقة فلله. لا نعادي أحدا إلا من أجله، نعادي الآباء من أجل الله، نعادي الأقرباء من أجل الله إذا كانوا مشركين وضالين ومضلين، نعادي من نعادي من أجل الله، نحب من نحب من أجل الله. حتى وإن فرقتنا الأوقات والأشكال والألوان وفرقتنا المصالح، الحب والبغض من أجلك يا رب. يقول العلماء: أوثق عرى الإيمان البغض والحب في الله، أو الحب والبغض في الله. فإذا نجدد إيماننا بلا إله إلا الله، نجدد إيماننا بالذكر، اجعل وردك دائما كل لا إله إلا الله. مثل سيدنا يحيى، سيدنا يحيى كان نجارا، كلما طرق في المطرقة ضرب قال: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ثم في العشر الأواخر نجدد إيماننا بالتعرف إلى الله، نتعرف إلى الله عز وجل. أيها الأحبة، ما عصى العاصون ربهم إلا بجهلهم له. والله لو كنا نعرف الله حق المعرفة لما استطاع أحدنا أن يعصيه. لكن كما قال الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره، الأرض جميعا قبضته والسماوات مطويات بيمينه. إذا لم نجدد الإيمان بالتعرف إلى الله عز وجل سيفوتنا رمضان ولم يغفر لنا، ستفوتنا العشر الأواخر ولم نحظى بليلة القدر، ستفوتنا الأجور الكبيرة الكبيرة التي أعدها الله سبحانه وتعالى للصائمين وللقائمين وللمتقربين إليه. أيها الأحبة، تعرفوا إلى الله، تعرفوا إلى الله في الرخاء يعرفكم في الشدة، تعرفوا إلى الله يتعرف إليكم. علي بن زين العابدين رحمه الله ورضي الله عنه كان في مكة ينفق، وبعد عام أصابت المسلمين مجاعة، أراد أن يفرق صدقات والأجور وازدحم الناس عليه، فقال له خادمه: يا سيدي، نحن خرجنا من عام مجاعة، اسمعوا، والغلة يعني الطحين الأكل قليل، فأرسك بنفسك على كيفك. قال: يا هذا، وعدت الله ووعدني، اسمعوا، وعدت الله ووعدني، فما أريد أن يخلف وعدي فيخلف وعده، وعدت بالإنفاق ووعدني بالعوض، فلا أريد أن أبطل الإنفاق فيبطل العوض علي. أنفق يا هذا ولا تخش من ذي العسل إقلالا. وعدته ووعدني، وعدته أن أنفق، وعدني بالبدل والعطاء، تبقي وحدة يرجع لك عشرة، أخشى أن أمسك فيمسك. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: أنفق بلال ولا تخشى من ذي العشر إقلالا، ولا توكي فيوكي الله عليك. يعني لا تسد إيدك ولا تسد الخزنة مالتك فيسد الله عنك خزائنه. تعرفوا إلى الله عز وجل، اغتنموا فرصة العشر الأواخر، جددوا إيمانكم فيها، تعرفوا إلى الله عز وجل، احظوا بالأجر. وإياكم وحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه النسائي ورواه الطبراني أو الحاكم، قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فكلما صعد باية أو صعد درجة قال: آمين. فسأله الصحابة، قال: جاءني جبريل وقال: رغم أن من ذكرت عنده ولم يصلي عليك، قل آمين. قل: فقلت آمين. ثم التقيت الثانية فقال: رغم أن من أدرك رمضان ثم انسلخ عنه رمضان ولم يغفر له، قل آمين يا محمد. فقلت آمين. رغم أن من أدرك أبواه الكبر ولم يدخل بهما الجنة، قل آمين. فقلت آمين. أيها الأحبة، رمضان سلة وغلة عظيمة، اغتنموها بالطاعة، والعشر الأواخر أمامكم، شدوا المئزر، احيوا الليل، قوموا الليل، تقربوا إلى الله وأيقظوا الأهل. اللهم يا رب، كما بلغتنا العشر الأواخر بلغنا رضاك فيها يا رب، وأعنا على طاعتك فيها. آمين آمين. أدعو الله عباد الله في الله.